بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من عليه صيام قضاء من رمضان فوقته موسع ما بين الرمضانين، ولكن إذا لم يبقى بعد رمضان القادم إلا عدد الأيام التي عليه فإنه يجب عليه أن يقضي. فإذا ضاق الوقت فليس هناك مجال للتأخير، فيقضي ما عليه قبل دخول رمضان آخر. كانت عائشة رضي الله عنها يكون عليها القضاء من رمضان ولا تصومه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لا يستطيع القضاء وأتى عليه رمضان آخر وهو لا يستطيع القضاء فإنه يؤخره إلى ما بعد رمضان الآخر ويقضيه بعده ولا شيء عليه، لأنه معذور في التأخير. نعم. ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره. لعذر منعه من القضاء قبل رمضان الآخر. نعم. وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. أما إذا لم يكن له عذر في التأخير حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه مع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير. نعم. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. إن استمر معه العذر الذي لا يستطيع معه القضاء ومات في مرضه فلا شيء عليه، لأنه لم يتمكن من القضاء. نعم. وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين. أما إن كان مات عليه قضاء من رمضان وكان يستطيع أن يقضيه لكن جاءه الموت فمات قبل أن يقضي وهو لا عذر له في التأخير، فهذا على خلاف عند العلماء. منهم من يقول يصوم عنه وليه، يصوم عنه وليه، قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولأن امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو رجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن والده مات عليه قضاء من رمضان أفأقضيه عنه؟ قال: نعم، اقضوا الله، الله أحق بالقضاء. هذا دليل على أنه يصوم عنه وليه، لأن الصيام تدخله النيابة. والقول الثاني أن قضاء الفرض لا تدخله النيابة، فلا يصام عنه إلا النذر، إذا مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، لأن في رواية للحديث في البخاري من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، وقالوا هذا دليل على أنه لا يصام عنه إلا صيام النذر، وأما صيام رمضان فلا يصام عنه. نعم. وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. نعم، مسألتنا إذا مات عليه صيام من رمضان ولم يقضه لا يصام عنه على المذهب، ولكن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا من تركته، أو إن تبرع أحد وأطعم عنه أجزأ. أما إن كان صيام نذر فإنه يصوم عنه وليه، للرواية التي في البخاري مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن ما وجب بأصل الشرع لا تدخله النيابة، وما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر تدخله النيابة. نعم. إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. كذلك كل نذر طاعة، ولو ما هو بصيام، لو نذر يذبح، لو نذر يتصدق، لو نذر كل نذر طاعة، إذا مات ولم يوفه فإنه يوفي عنه وليه. نعم. باب ما يفسد الصوم. نعم، الصوم له مفسدات، وهي المفطرات، له مفسدات وهي المفطرات التي تبطل الصيام إذا حصلت. نعم. باب ما يفسد الصوم. ومن أكل، وهي على قسمين، المفسدات على قسمين، قسم يفسد الصوم وليس فيه كفارة وإنما فيه القضاء فقط، وقسم يفسد الصوم وفيه الكفارة وهو الجماع في نهار رمضان، يجب عليه مع القضاء الكفارة المغلظة. نعم. باب ما يفسد الصوم. ومن أكل أو شرب أو استعطى، من أكل أو شرب متعمدا بطل صومه، قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإذا أكل متعمدا أو شرب متعمدا من غير عذر فإنه يبطل صيامه، ويجب عليه الإمساك بقية اليوم ويجب عليه القضاء. نعم. أو استعطى. أو استعطى، إيش الاستعطاء؟ الصعوط، يسمونه الناس الصعوط، يوضع في الأنف، يوضع في الأنف قطور ولا قطرة ولا شيء من الدواء السائل، فهذا الاستعاط هذا يبطل الصيام، لأنه يذهب إلى الجوف، لأن المنخر يصل إلى الجوف، ينفذ إلى الجوف. نعم. أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. وكذلك إذا أوصل إلى جوفه شيئا أي شيء من أي موضع كان، طريق الحلق أو من طريق الأنف أو من طريق الحقنة، من أي موضع كان، إذا وصل إلى جوفه أبطل صيامه، لأنه يذهب مع العروق ويتغذى به الجسم ويبطل الصيام. نعم. أو استقاء، فأدخل إلى جوفه شيء من أي موضع كان. في متن الزاد يقول غير إحليله، والإحليل هو قصبة الذكر، فهذا لا يبطل الصيام لأنه لا يذهب إلى الجوف، لأن المثانة ليس لها ارتباط بالجوف فلا يضر مع الإحليل. نعم. أو استقاء، أو استقاء يعني استفرغ من طريق الفم، استخرج ما في المعدة عن طريق الفم، هذا يسمى الاستفراغ ويسمى التقيؤ، فهذا يبطل صومه لأنه أخرج ما في معدته الذي به غذاؤه وقوته ويبطل صومه. أما إذا غلبه القيء وقاء من غير من اختياره، قاء من غير اختياره، ذرعه القيء وتقيأ، هذا لا حرج عليه، صيامه صحيح. نعم. أو استمنى، يعد القيء. أو استقاء، استقاء، شوف استقاء يعني هو اللي طلب القيء. نعم. أو استقاء أو استمنى، أو استمنى، وذلك بأن يعالج الذكر حتى ينزل المني، هذا هو الاستمناء، وهو حرام لا يجوز، وهو ما يسمونها العادة السرية، هذا حرام لأنه استمتاع بغير ما أحل الله، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك يعني استمتع بغير الزوجة وبغير ملك اليمين فأولئك هم العادون، ومن ذلك الاستمناء باليد، فإنه استمتاع وإخراج للشهوة، فهو يبطل الصيام ويأثم به صاحبه. نعم. أو استمنع أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى. إذا قبل زوجته ولم يحصل منه شيء لا حرج في ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه وهو صائم، لأنه كان مالكا لإربه عليه الصلاة والسلام، كان مالكا لإربه يعني مالكا لشهوته، أما من لا يقدر على منع شهوته إنه لا يجوز له أن يقبل، فإن قبل وأنزل بطل صيامه، لأن هذا استمتاع بالشهوة يبطل الصيام باختياره. نعم. أو قبل أو لمس، أو لمس امرأة لمس شهوة، لمسها لمس شهوة فحصل منه إنزال يبطل صيام، أما إذا لم يحصل منه إنزال فإنه يأثم ولكن لا يبطل صيامه. نعم. أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى. فأمنى بهذا الشرط، فأمنى إذا لم يمني فهو يأثم ولكن لا يبطل صيامه. أو أمذى خرج منه مذي، والمذي ماء رقيق يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع، هذا يبطل الصيام لأنه نوع من الشهوة. نعم. أو كرر النظر حتى أنزل. إذا أمنى بسبب النظر، نظر إلى امرأة أعجبته فأنزل على إثر النظر، هذا إن كان كرر النظر يبطل صيامه. أما إذا نظر الفجأة، نظر نظرة فجأة ما قصدها ولكن حركت فيه الشهوة، فهذا لا يبطل صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لك النظرة الأولى وليس لك النظرة الثانية. الإنسان الذي يقع بصره على امرأة جميلة مثلا فتحركت شهوته وأنزل وهو لم يقصد هذا، لا شيء عليه، مثل المحتلم لا شيء عليه، لأن الرسول قال: لك الأولى وليست لك الثانية، عن نظرة الفجأة. نعم. أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم. كذلك من مبطلات الصيام استخراج الدم من جسم الصائم بحجامة أو فصد أو سحب بالإبر للإسعاف بالدم، فهذا يبطل الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحتجم وهو صائم فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ذلك لأن الحجامة تسحب الدم الذي فيه قوة الإنسان فلا يستطيع الصيام. أما إذا انجرح وخرج منه دم، إذا انجرح وخرج منه دم فلا يضر ولو كان كثيرا، لأن هذا بغير اختياره. وكذلك الدم اليسير هذا لا يضر، لو مثلا أخذ منه عينة للتحليل، عينة من الدم للتحليل، نقطة أو نقطتان، شيء يسير، هذا ما يضر الصيام لأنه لا يؤثر عليه. نعم. أو حجم أو احتجم عامدا. حجم أو احتجم، حجم نفسه هو، أو احتجم يعني طلب من الحاجم أن يحجمه. نعم. أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه. عامدا الاحتجام ذاكرا لصومه، لكن لو نسي واحتجم وهو ناسي فلا شيء عليه، بنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه. نعم. وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد. أو مكرها، ناسيا لم يفسد صومه لأنه بغير اختياره، أو مكرها أكرهه أحد على الاحتجام وفعله فلا شيء عليه وصيامه صحيح لأنه بغير اختياره. نعم. وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، هذه مسألة ثانية، إذا طار إلى حلقه غبار دخل في حلقه أو ذباب دخل في حلقه فلا شيء عليه لأن هذا بغير اختياره. أو طار إلى حلقه دخان بغير اختياره لم يضر. أما لو تعمد، لو تعمد ابتلاع الغبار، ابتلاع الدخان، فإن هذا يفسد صومه. نعم. وإن طار إلى حلقه ذباب. الذباب لا حيلة فيه، ما حد متعمد من الذباب، لا لا حيلة في الذباب. نعم، لا شيء عليه. أو غبار. الغبار قد يتعمد الإنسان ابتلاعه. نعم. أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء. نعم، إذا بالغ في المضمضة أو بالغ في الاستنشاق ووصل الماء إلى حلقه بطل صيامه، لأنه منهي عن المبالغة وهو صائم. في الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. فالصائم يدخل الماء إلى أنفه، إلى أدنى أنفه، ولا يبالغ، أنه إذا بالغ ذهب إلى حلقه. أو بالغ في المضمضة وصل الماء إلى حلقه فإنه يفطر بهذا، لأنه فعل شيئا لم يؤمر به في هذه الحالة. هو يتمضمض ويستنشق لأن وضوءه لا يصح إلا بذلك، ولكن لا يبالغ. نعم. أو تمضمض أو استنشق فوصل الماء، فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل. لا، هذا المضمضة والاستنشاق. أما لو بالغ في المضمضة والاستنشاق ولم يصل الماء إلى حلقه فلا حرج في ذلك. نعم. أو فكر فأنزل، ذلك من المفطرات إذا فكر في المرأة ومحاسنها فأنزل، فإنه يبطل صومه، لأنه تسبب في ذلك بالتفكير. فإذا عرض له شيء من التفكير يقطعه، يبادر بقطعه. نعم. ولا يسترسل مع التفكير في ما يثير الشهوة. اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله وجدت هذه الشاشات وهذه الإنترنت والتويتر وما أدري وش، ويرون فيه النساء، حتى يرون النساء عاريات والعياذ بالله، يرون مناظر قبيحة تثير الشهوة. فعلى الصائم أن يتجنب ذلك ويبتعد عنه، هو لا ينظر فيها، ما يجوز ينظر فيها حتى وهو مفطر، يأثم بذلك. لكن إذا نظر إليها وهو صائم وأحدثت عنده إنزال المني فإنه مع إثمه ومعصيته يبطل صيامه. يجب التحرز من هذه الأمور. نعم. أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القي، لم يفسد صومه. قطر في إحليله لمحل نظر، لأنه في متن الزاد والغير إحليله، لأن الإحليل ما يتصل بالجوف، يتصل بالمثانة. نعم. أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه. أي نعم، هذا يوافق ما في الزاد. أو قطر في إحليله ما يعني، ولو كان متعمدا لا يبطل صومه، لأنه لا يذهب إلى الجوف. نعم. هذا أو احتلم قطر في إحليله. نعم. أو احتلم. وكذلك إذا أنزل في الاحتلام، أنزل في الاحتلام فإنه إنما يجب عليه الاغتسال للجنابة فقط، ولكن لا يبطل صومه لأنه لم يتعمد ذلك. نعم. أو ذرعه القيء، وقل من ينجو من هذا، هذا بغير اختياره. نعم. أو ذرعه القيء، ذرعه القيء يعني غلبه القيء، ما جذبه هو، لا لم يبطل صيامه. نعم. أو ذرع محترزات لما سبق، استقاء مفهومه أنه إذا حصل القيء من غير استقاء فلا شيء عليه. نعم. وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه. نعم. ومن أكل إلا إذا تعمد. أما إذا يقول طار إلى حلقه، طار إلى حلقه غبار أو ذباب أو دخان ولم يتعمد هذا فلا شيء عليه. نعم. ومن أكل، وتأتي مسألة شرب الدخان، شرب الدخان يبطل الصيام لأنه يذهب إلى الدماغ ويذهب إلى الجوف وينشط الإنسان مؤقتا ثم بعد ذلك يفتره، بعد ذلك يفتره، فهذا يبطل صيامه. إنما الكلام على الدخان العارض الذي في الجو، أو أنت توقد نار أو تطبخ طار إلى حلقك دخان ما يضر هذا. أما إذا قصدت هذا مثل اللي يشرب الدخان مبتلى، أو اللي يتبخر بالبخور ويستنشق البخور، هذا يبطل صيامه. أما البخور الذي تأتيك رائحته وأنت لم تقصده فلا شيء فيه. مثلا جالس في غرفة أو في مجلس ووضعوا بخورا وأنت لم تقصده فلا يؤثر عليك ولو وجدت رائحته. نعم. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر. إذا أكل في عند السحر يظنه الليل فبان نهارا بطل صيامه، لأنه تبين له النهار وأنه أكل في النهار يبطل صيامه. أما لو أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين، لم يتبين أنه طلع الفجر فلا يؤثر هذا، لأن الأصل بقاء الليل ما لم يتبين طلوع النهار. نعم. ومن أكل، إذن من أكل شاكا في طلوع الفجر إن تبين أنه طلع الفجر بطل صيامه، إن لم يتبين فصيامه صحيح لأن الأصل بقاء الليل. نعم. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. ما لم يتبين، نعم، ما لم يتبين أنه طلع الفجر. نعم. وإن أكل شاكا في غروب الشمس، إيه هذه تختلف، إذا أكل شاكا في غروب الشمس يبطل صومه لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، فلا يفطر إلا إذا تيقن غروب الشمس، إما بمشاهدة وإما بإقبال الليل، فإنه حينئذ ينتهي الصيام. أما إذا أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين أنها غربت فإنه يبطل صيامه لأن الأصل بقاء النهار. نعم. وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. نعم. باب صيام التطوع. كذلك من أخطأ، من أخطأ وأكل قبل أن تغرب الشمس يظن أنه أذن أو يقولوا له أنه أذن. بعض الناس يسمع الأذان بالراديو وهو مثلا في مكة والأذان في الرياض، يوحي إذاعة الرياض، يفطر عليه، يبطل صومه، هذا يبطل صومه لاختلاف التوقيت. نعم. باب صيام التطوع. نعم، خلصنا من صيام الفرض. صيام التطوع، ما من عبادة إلا ولها تطوع من جنسها، ومن ذلك الصيام، له فرض وله تطوع. نعم. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أفضل الصيام صيام نبي الله داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما طول حياته. فمن أراد أن يصوم صيام داود فهو أفضل. نعم. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. كذلك من الصيام المستحب صيام شهر محرم، قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. لكن لا يصومه كله، لأنه ما صام صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، لكن يصوم أغلبه وآكده يوم عاشوراء التاسع والعاشر، هذا آكد صيام المحرم. نعم. وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. كذلك من الأيام التي يشرع أو يستحب صيامها عشر ذي الحجة، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها، وأيضا صومها يدخل في العمل الصالح في قوله: ما من أيام العمل خير وأحب إلى الله من هذه العشر، يدخل في هذا الصيام صيام العشر، يصومها، يستحب أن يصوم العشر عشر ذي الحجة. نعم. ومن صام رمضان وأتبعه بست، كذلك من أنواع صيام التطوع صيام الست من شوال، قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، يعني له أجر من صام السنة. ليه؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن عشرة أشهر، ستة الأيام عن شهرين، هذه 12 شهر في الفضل، هذا فضل عظيم لصوم الست من شوال. نعم. ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، يعني له من الأجر مثل أجر من صام كل الدهر، يعني السنة، المراد بالدهر هنا السنة. نعم. وصيام عاشوراء كفارة سنة. صيام عاشوراء من شهر الله المحرم كفارة سنة، بقوله صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة، احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية، يعني الصغائر، يكفر الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. نعم. ويوم عرفة كفارة سنتين. وأما يوم عرفة هو أفضل، لكن لغير الحاج، غير الحاج صوم يوم عرفة وهو يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة، يعني صيام سنتين، فهذا فيه فضل عظيم صيام يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا في عرفة، ولما تجادلوا هل الرسول مفطر أو صائم، قامت أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنها فناولته قدحا من اللبن فأخذه وشرب والناس ينظرون إليه، دل على أنه مفطر في يوم عرفة، من أجل أن يتقوى على الوقوف، تقوى على الدعاء. نعم. وأما غير الحاج فيستحب له أن يصوم يوم عرفة، لأنه يكفر السنة الماضية والمستقبلة، هذا فضل عظيم. نعم. ويوم عرفة، لكن اليوم ظهر أناس يدعون العلم ويسمون أنفسهم بالمحدثين مع الأسف، وينكرون هذه الأشياء، يقولون صوم يوم عرفة ما له أصل، الحديث الوارد فيه ما هو صحيح، وهكذا يروجون على الناس، فهم لا هم اللي يعملون الطاعات ولا هم اللي يخلون الناس يفعلونها، شككونهم. نعم. ويوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه. نعم، ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه. من كان بعرفة واقفا، يعني واقفا بعرفة، حاج، حاج. نعم، ويستحب صيام أيام البيض. يستحب صيام أيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، سميت البيض لبيضاض لياليها بالقمر، لأن القمر يطلع في كل الليل. نعم، والاثنين والخميس، أو صيام ثلاثة أيام من الشهر مطلقة لا بأس، يصوم من أوله من وسطه من آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام ثلاثة أيام من الشهر فله فضل من صام الشهر كله. نعم، والاثنين والخميس، يستحب صيام يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى، فيستحب أن يصوم ليعرض عمله في هذين اليومين وهو صائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والصائم المتطوع أمير نفسه. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وقطع الصيام ولم يكمله، وإن شاء واصل الصيام، ما هو مثل الفرض إذا دخل فيه لا يجوز له أن يقطعه، النافلة أمرها سهل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فأخبروه أنهم جاءهم شيء من الطعام، فقال أرني فإني أصبحت صائما، فأخذه وأكل منه صلى الله عليه وسلم وقطع صيامه، لا بأس بذلك. نعم، والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. نعم، النفل لا يقضى، صوم النفل صلاة النفل ما تقضى، هذه الفريضة هي اللي تقضى. نعم، وكذلك سائر التطوع، كذلك سائر التطوع لا يقضى إلا ما ورد الدليل، لأنه يقضى مثل ركعتي الفجر إذا فاتت تقضى الضحى قبل، تقضى بعد زوال، بعد ارتفاع الشمس، تقضى بعد ارتفاع الشمس لأنها مؤكدة. الوتر إذا فاته من الليل يقضيه في النهار ويشفعه. نعم، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما. يعني ما يقال إن ما دام إن اللي يصوم أول النهار يجوز له يفطر التطوع، إذا كان متطوعا في الحج يقطع الحج، إذا كان متطوعا في العمرة يقطعها، لأنه نفل لا، حج والعمرة لهما خاصية بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فمن أحرم بحج أو عمرة وجب عليه أن يأتي بهما، ولا يتحلل منهما إلا بأداء المناسك، هذا خاص بالحج والعمرة. وأتموا الحج والعمرة يعني أدوا مناسكهما بعد الإحرام ولا تقطعوهما، وقوله لله يعني أخلصوا فيهما النية لله، فلا يكون فيهما رياء ولا سمعة ولا شرك أكبر كالذين يدعون الأولياء وهم محرمون والعياذ بالله، هذا ما حج لله ولا اعتمر لله. نعم، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. إذا أفسد منهما بجماع قبل التحلل الأول في الحج أو قبل طواف العمرة أو قبل سعي العمرة فإنهما يفسدان، لكن يمضي فيهما ويكملهما ثم يقضيهما. يلزمه ثلاثة أشياء: يلزمه المضي فيهما ولو كان فاسدين، ثانيا يلزمه القضاء قضاؤهما، ثالثا يلزمه الفدية وهي في الحج إذا أفسده قبل التحلل الأول يذبح بدنه، والعمرة إذا أفسدها قبل الطواف والسعي يذبح شاة. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر. صيام الصوم المحرم، خلصنا من الصوم المستحب. الصوم المحرم لا يصوم أيام العيد، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، حرام صيامهما لأنهما أيام أكل وشرب ذكر الله عز وجل. وكذلك يحرم صيام أيام التشريق، صيام أيام التشريق يحرم لأنهما أيضا أيام أكل وشرب وذكر لله، إلا من لم يصم ثلاثة الأيام قبل يوم العيد، ثلاثة المتمتع الذي ليس معه هدي يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. إذا ما استطاع أن يصومهما أو ما صامهما تساهل حتى جاء عيد الأضحى يفطر ثم يصوم أيام التشريق، لما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا عن دم متعة وقران. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه أرخص في صومهما للمتمتع إذا لم يجد الهدي. نعم. وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر التي قال الله جل وعلا فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة في سورة الدخان، وهي ليلة القدر وهي في رمضان، ولكن لم يقطع أي ليلة من رمضان من أجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي رمضان، ولكن يترجح أنها في العشر الأواخر من رمضان. ثم العشر الأواخر في أي لياليها محل خلاف بين العلماء، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، وهذه أكدها ليلة 27 أكدها أنها ليلة، أنها تتحرى فيها ليلة القدر. نعم. وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. في الوتر اللي هو 21 23 في الأوتار، يعني 25 27 29 الأوتار. نعم. باب الاعتكاف. نعم. باب الاعتكاف. يكفي، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ، السؤال الذي طرح الدرس الماضي الذي يقول أمي أرضعت خالتي وأراد ابن خالتي أن يتزوج بابنتي فهل تحل له؟ نعم تحل له، لأنها لا تدخل في تحريم الرضاع. أنا قلت البارح هالكلام أولا ثم صار عندي إشكال وقلت لا يتزوجها. لا يتزوجها ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد أثر عنهم أنهم كانوا يسردون الصيام كل يوم إلى أن ماتوا، هل في ذلك دليل على مشروعية صيام يزيد على صيام داود؟ لا، ما يصوم الدهر كله ولا يفطر أبدا. قال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، في رواية لا صام ولا أفطر، فلا يصوم كل حياته. نعم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي معها دم بسبب إسقاط الجنين الذي له شهران، هل تصلي وتصوم أم لا؟ نعم، دم ما نفخت فيه. نعم. يقول المرأة الذي معها دم بسبب إسقاط جنين عمره شهران، نعم، هل تصلي وتصوم أم لا؟ إن كان له 81 يوم فأكثر فلا تصلي ولا تصوم، أما إن كان أقل من 81 يوم فتصوم وتصلي، لأنه دم نزيف، دون 81 يكون دم نزيف لا يمنع الصيام والصلاة، وأما من 81 فما فوق يمنع، لأنه يدخل في 40 الثالثة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول إنها نسيت الأيام التي عليها قضاء فيها، فلا تعرف هل هي 10 أو 12 يوما. تحتاط إذا شكت، هل الأيام التي تقضيها 10 أو 11 يوم تجعلها 11، تحتاط في نفسها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول بأنه كان يعمل في الجيش، وكان هناك حرب لمدة 7 سنوات، وفي هذه المدة 7 سنوات كانوا لا يصومون رمضان، وكانوا يمنعونهم من الصيام ويأمرونهم بالإفطار. سؤاله: ماذا علي الآن، علما أنني كنت جاهلا وتركت الصيام خوفا ممن هو أعلى مني؟ تقضي على كل حال، تقضي الصيام لأنه باقي في ذمتك فتقضيه، الله يعينك. وأما مسألة الإفطار للقتال، إذا حاصر البلد عدو، حاصر البلد عدو واضطروا إلى القتال يفطرون، لأن هذا يقويهم على القتال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا صمت صوم تطوع ودعاني أحد لتناول طعام، فما الأفضل، أن أستمر في صيامي أو أفطر معه؟ الأفضل أن تجيب دعوته وتعتذر عن الأكل، تدعو له، تحضر وتدعو له، تخبره أنك صائم، هذا هو الأفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: التحاميل التي تعطى عن طريق الدبر هل هي مفطرة؟ كل ما يصل إلى الجوف فإنه يفطر، التحاميل تذهب إلى الجوف، تذوب وتذهب إلى المعدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سمع الإنسان الأذان ثم علم أن المؤذن أذن قبل دخول الوقت، ولما علم بذلك استمر الصائم في صيامه، فهل يبطل هذا الصيام؟ لا، ما يبطل الصيام، ما يبطل الصيام، ولو صام قبل طلوع الفجر ما يبطل. نعم. لكن الخلاف الأفضل والأولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لماذا خصت الكفارة بمن جامع في الفرج فقط دون غير ذلك من المفطرات؟ لأن هذا الذي ورد به الدليل، ما ورد إنه يكفر إلا في الجماع. المفطرات ذكرت ولم يذكر فيها كفارات إلا الجماع، يقتصر على ذلك. نعم. ثم يقول حفظك الله: وما هي الكفارة لمن جامع في نهار رمضان؟ كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد إنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في صيام التطوع تبييت النية من الليل؟ لا، لو نوى من النهار وهو لم يأكل ولم يشرب بعد الفجر فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأكسجين الذي يعطى لمريض الربو في المستشفيات هل يفسد الصوم؟ نعم، إذا كان معه دواء ومعه ماء هو يفسد الصيام، أما إذا كان مجرد هواء فقط وليس معه دواء وليس معه ماء فلا يفسد الصيام. نعم. لكن ما يكون أكسجين إلا بدواء وماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تعمد استنشاق دخان الحطب هل يكون مفسدا للصوم؟ تعمد استنشاق دخان الحطب. إيه، إذا تعمد وشمه دخل في منخريه وفي فمه فإنه يبطل صيامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من تبرع بالدم، من تبرع بدمه وكان على وضوء ثم صلى على طهارته الأولى، فما حكم صلاته؟ حكم صلاته أنه يعيد الصلاة، لأن حتى لو انجرح وخرج منه دم كثير فإنه ينتقض وضوءه فيتوضأ. نعم. من نواقض الوضوء خروج الدم الكثير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط لوجوب الكفارة في الجماع أن يحصل إنزال؟ هل يشترط لوجوب الكفارة في الجماع أن يحصل إنزال؟ لا، إذا أولج الذكر والتقى الختانان وجبت الكفارة ولو لم ينزل، يجب الغسل ولو لم ينزل، يحصل الدخول للعاقد عليها ولو لم ينزل، إلى آخره، ترتب عليها أحكام كثيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الحجام أو الحاجم هل يفطر في الوقت المعاصر إذا كان لا يمص الدم بل يسحبه عن طريق الآلات الحديثة؟ والله يبقى الحديث على ما ورد، يبقى الحديث على ما ورد، هذا تعليل قولهم لأنه يمص الدم، تعليل يمكن يكون صحيح أو ما هو صحيح، الله أعلم. رسول قال: أفطر الحاجم والمحجوم، وخلاص نقول يفطر الحاجم والمحجوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يأثم من داعب زوجته عن طريق اللمس دون إنزال في نهار الصيام؟ إذا لم ينزل يأثم، ولكن ليس عليه، لا يبطل صيامه إلا بالإنزال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الاغتسال للصائم إذا كان ليس غسلا مشروع وإنما للتبرد؟ لا بأس بذلك، الصائم يغتسل وينغمس في الماء لا بأس بذلك، لكن يتحفظ أن يدخل الماء إلى جوفه، إذا تحفظ ولم يدخل الماء فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تمضمض المسلم ولم يبالغ في المضمضة فوصل الماء إلى حلقه ولم يكن يقصد ذلك، فهل يخطئ؟ إذا وصل الماء إلى حلقه وهو لم يقصد، لم يبالغ في المضمضة، لا شيء عليه، لأنه لم يتسبب، لأنه لم يتسبب بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم. يقول: هل يدخل في ذلك من فكر فأنزل أنه لا يبطل صومه ولا يؤاخذ؟ الكلام في سقوط الإثم، ما هو في سقوط الواجب. الواجب لا يسقط بالنسيان. أنت لو نسيت الصلاة تسقط عنك، يسقط عنك الإثم فقط، والصلاة لا بد من أدائها، كذلك الصيام شيء في ذمتك ما يسقط بالنسيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يقول: إنه قد مارس العادة السرية منذ 10 سنوات وكان صائما، فما الذي يجب عليه أن يفعله الآن؟ يجب عليه القضاء، يجب عليه قضاء هذا اليوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا بطل صيام أحد من الناس فهل له أن يأكل بقية اليوم أو عليه أن يمسك عن الطعام؟ لا، الصيام الواجب لا، الصيام رمضان لا يأكل بقية اليوم، يمسك احتراما للشهر، يمسك بقية اليوم ويقضيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أن يشارك الزوج زوجته في قضاء ما عليها من الصيام لكثرته، علما بأن المرأة قادرة على القضاء؟ لا، ما يصوم وهي حية، ما يصوم عنها، تصوم هي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعمد ابتلاع البلغم يكون مفسدا للصوم؟ إذا كان يخرج من الصدر أو ووصل إلى فمه ثم رده وابتلعه متعمدا يبطل صيامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي يصوم الصيام تطوع ودعاه أحد الأشخاص إلى وليمة، فهل يجب عليه الإفطار لأن إجابة الدعوة واجبة؟ لا، يجيب الدعوة ولا يأكل، يعتذر، يدعو له وينصرف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن صيام الأيام البيض بخصوصها، لأن هذه الأيام يكون الصيام فيها أسهل لأن بياض القمر له تأثير على الجسد ونشاطه؟ هذه فلسفة، ما أدري عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صيام 3 أيام من كل شهر، هل لابد أن تكون الأيام البيض؟ يجوز؟ لا، ما يتعين تكون أيام البيض، صوم 3 أيام من أول الشهر أو من وسطها أو من آخره، وإن جعلها في أيام البيض فحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل لي أن أعقد النية؟ هل لي أن أعقد النية على أن أصوم صيام داود عليه السلام ولكن لمدة 1 سنة فقط؟ ما يخالف، صم اللي تقدر عليه، ما يخالف، هذا تطوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للخطيب أن يشرب من الماء أثناء الخطبة كما شرب الرسول صلى الله عليه وسلم لبنا في يوم عرفة؟ الرسول ما هو بيخطب، واقف على راحلته، يوم يشربه واقف على راحلته، ولكن لا مانع أن الخطيب يشرب إذا احتاج إلى الشرب وهو يخطب، إنما هذا في الصلاة، المصلي لا يشرب وهو يصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. يقول: ما الحكمة من إضافة شهر المحرم إلى الله عز وجل؟ تعظيم، مراد به التعظيم، إضافة تعظيم، هذه تشريف مثل ناقة الله وبيت الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: البعض يشوش في أيام رمضان بخصوص أذان الفجر وأنه يحصل قبل الوقت. هاي نتركهم، اتركوهم، صوموا مع المسلمين، صوموا مع المسلمين واتركوهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يبطلون الصلاة، صلاة الفجر، يقولون ما هي صحيحة لأنها قبل الوقت. أخرجوا كتاب يقولون إعلام الأنام ببطلان الصلاة الفجر في المسجد الحرام. نعم. الله يعافينا من شرهم ومن فتنتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، البعض ينتظر أذان الفجر في رمضان. البعض ينتظر سماع أذان الفجر في رمضان، فإذا سمعه قام بشرب الماء مباشرة، فهل في ذلك شيء؟ إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فلا يجوز الشرب ولا الأكل، وأما إذا كان متقدما على طلوع الفجر مثل الأذان الأول، أذان بلال، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول البعض، يقول البعض إن الصائم المتطوع لا يقطع صيامه إلا لسبب مشروع، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فما صحة ما ذكر؟ الرسول أفطر صيام التطوع، أجل هو أبطل عمله؟ الكلام هذا فيه مبالغة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في الزاد: ومن نوى الإفطار أفطر، فهل مجرد النية يحصل بها فساد الصوم؟ هذا في الفرض، إذا كان صائما فريضة ونوى الإفطار يفطر، لأن الصيام هو إمساك مع النية، إذا قطع النية انقطع الصيام. أما النفل فلا يفطر إلا بالأكل والشرب، ولو نوى ما يأثر ما دام ما أكل ولا شرب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للمسافر، ما الأفضل له، أن يصوم في رمضان إذا كان مسافرا أو أن يفطر؟ الأفضل أن يفطر في رمضان، المسافر الأفضل أن يفطر أخذا برخصة الله، وإذا صام أجزأه صومه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا كل خميس أذهب إلى الشرقية من الرياض، فهل الأفضل لي أن أصوم الاثنين والخميس علما بأن الصيام ليس شاقا علي حال السفر؟ مع علما إيه؟ بأن الصيام ليس شاقا علي حال السفر. ما في بأس، صيام التطوع في السفر لا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تطوعا في السفر، إنما الكلام في صوم الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أيام التشريق لماذا سميت بهذا الاسم؟ يقولون لأنهم يشرقون فيها اللحوم، يعني ينشرونها في الشمس لتجف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبت؟ إيه نعم، لأنك ما نويت يوم السبت، ما يمنع صيامه، يمنع صيامه يوم الجمعة إذا وافق صوم، إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة تصوم، لأنك ما تقدر، ما تريد صيام الجمعة المنهي عنه، إنما تريد صوم يوم عرفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كنت أريد صيام يوم الجمعة لأنه إجازة لي من العمل ومناسب لي، فهل يجوز لي أن أفرده بهذا السبب؟ إن كان قضاء فلا بأس، أما إن كان تطوع لا، منهي عنه، حديث صحيح في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلا إذا صامه مع غيره، إذا صامه تطوعا مع غيره لا بأس، يكون تبع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان علي كفارة صيام شهرين متتابعين فوافق أيام العيد، فما المشروع لي؟ هل يشرع لي الفطر؟ لا، أيام البيض أو العيد. العيد. إيه نعم، كل فطر واجب الحائض إذا تصوم شهرين كفارة إذا جاه الحيض تفطر، وإذا انتهى الحيض تواصل تبني على ما مضى. المسافر إذا أفطر في السفر وهو يصوم كفارة إذا انتهى السفر يبني على ما سبق يواصل، لأنه يعني عذر شرعي هذا. فكل فطر واجب أو فطر مستحب لا يقطع التتابع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، هل هذا خاص بالرجال أم يدخل في ذلك النساء فتنهى عن أكل الثوم حتى ولو صلت في مسجد بيتها؟ لا، في مسجد بيتها ما في مانع، إنما إذا كانت تذهب إلى المسجد تصلي مع الناس، الرجل والمرأة سواء، لا يأكل الثوم والبصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لبس الساعة التي فيها ألماس بالنسبة للرجل هل يجوز ذلك؟ نعم، ما في مانع، الأصل الإباحة إلا الذهب، الذهب لا يلبسه الرجل، ما عداه لا بأس. نعم، ما ورد فيه نهي، ولو كان مرتفع الثمن ولو كان نفيسا ما في مانع، الأصل الإباحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي أن أتحلل من إحرامي إن حبسني حابس وإن لم أشترط ذلك؟ إذا حبسك حابس ولو لم تشترط تتحلل من أجل الحابس، تعتبر محصرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم البيع والشراء من الكفار غير أهل الكتاب؟ لا بس، البيع والشراء يجوز من كل أحد، من أهل الكتاب ومن غيرهم، وأحل الله البيع، والأصل في المعاملات الحل، فلا مانع من البيع والشراء مع أي أحد، مسلم أو كافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل اقترض من بنك 100,000 ريال حالة، ويؤدي القرض على أقساط بزيادة 20%، فسيسدد 120,000، ما حكم هذا القرض؟ وراه ما يسأل إلا عقب ما أنه دخل في هذا وعقدوا معه عقد، يعني يبي يتخلص، ما يصلح هذا، يسدد ويكون عليه الإثم ولا يعود المثل هذا. نعم، إلا ان سمحوا له، سمحوا له ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، التحية للبعيد بالإشارة باليد مع النطق بالسلام هل هي جائزة؟ نعم، لأجل يعرف أنك تسلم عليه، لأنه ما يسمع صوتك، ما تقتصر على الإشارة، بل تسلم باللفظ وتشير إليه لتشعره أنك تسلم عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: خرج في الأسبوع الماضي مفتي للإباضية على إحدى القنوات التي تسمى بالإسلامية، وأصبح يبث عقائده على الناس، فهل هناك كلمة توجه لأصحاب مثل هذه القنوات والقائمين عليها؟ لا تأخذوا بالفتاوى المخالفة للشرع وفتاوى المبتدعة وفتاوى الجهال المتعالمين، لا تأخذوا بها، ولا تنظروا إلى هذه القنوات، لا تنظروا إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أن المراد بالخشوع في الصلاة هي الطمأنينة الروحية والطمأنينة الجسدية. نعم، عدم الحركة وسكون القلب في الصلاة. نعم. يقول: هل يعني هذا أن من يفكر في أشياء أخرى أثناء الصلاة أن صلاته باطلة لأنه غير خاشع؟ لا، عدم الخشوع لا يبطل الصلاة، عدم الخشوع لا يبطل الصلاة، لكن ليس له ثواب، يبطل الثواب فقط ولا يبطل الصلاة، لأنه صلى وأتى بالشروط والواجبات والأركان. نعم. فضيلة لكن ليس له ثواب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الرضاع المحرم أو الرضاع المحرم هو 5 رضعات، فهل لابد أن تكون في مجلس واحد؟ لا، 5 مصات يعني، ما هو رضعات شبعة، لا، 5 مصات، كل مصة يجيه اللبن، إذا حصل 5 مرات في مجلس أو في مجالس حصل الرضاع المحرم. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإن كان الرضاع عن طريق القارورة وليس مصا مباشرة للثدي. كل واحد ما دام لبن امرأة ومصه 5 مصات فأكثر فإنه يحرم من ثديها مباشرة أو بواسطة الرضاعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لدي أقارب وهم أناس مشبوهون لشربهم الخمر وتعاطيهم المخدرات إلى غير ذلك، يقول: وأنا أريد أن أصلهم لأنهم أقارب لي، ولكن أخاف على نفسي من شرهم، فهل تركي لهم يعد من قطيعة الرحم؟ تصلهم وتنصحهم. وأما القطع والهجر هذا للمصلحة، إذا كان هجرك لهم يردعهم ويخجلون ويتوبون فهجرهم، أما إذا كان ما يردعهم بل ربما يزيدهم شرا فلا تهجرهم ولا تقاطعهم، لكن واصل المناصحة لهم لعل الله يهديهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان رجل في المملكة وأراد أن يتزوج في اليمن من امرأة في اليمن، فهل يجوز له أن يوكل أباه ليعقد له في تلك البلد؟ نعم، يوكل إيش؟ أباه هو؟ نعم. نعم، يوكل أباه أو غير أبيه، يوكل من يعقد نيابة عنه، ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز وضع شيء يخفي معالم جنازة المرأة بعد مماتها وسترها في الحياة وفي الممات بحيث يكون على شكل قوس شبيه بالخيمة؟ لا، ما يوضع عليها شيء يدل على أنها امرأة، كله سواء، المرأة والرجل واحد، لكن تستر بالكفن أو يجعل عليها عباءة مثل الرجل يغطى أيضا يسجع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالأمس قرئ كلام لابن القيم رحمه الله أن الماء البارد يعطي الجسم قوة وصلابة، فهل هذا يعني أن من يغتسل بالماء البارد يصبح نشيطا وقويا فيكون منصوحا به؟ إذا كان البرودة تتحمل ما في شك طيب هذا، أما إذا كانت البرودة تشق عليه أو فيها خطر عليه فلا، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع التورك في الجلسة بين السجدتين؟ لا، إلا للعاجز ما في بأس، أما القادر فيجلس مفترشا. نعم، مثل التشهد الأول يجلس مفترشا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تورك في التشهد الأول والتشهد الثاني؟ المعروف أن التورك في التشهد الأخير، والتشهد الأول الثابت عنه الافتراش. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يسأل يقول: إن لي جار باب بيته مقابل لباب بيتي، وبيننا صالة، ولكن زوجته دائما ما تؤذينا بترك الكراتين والسجاد القديم أمام باب منزلي. نعم. لي جار، يقول: لي جار باب بيته مقابل باب بيتي، وبيننا صالة. صالة؟ نعم، صالة درج. يقول صالة درج. صالة من هي له؟ ظن في عمارة. الشارع فيه صالة؟ لأن في نهاية السؤال يذكر شقها عقب ظن في عمارة. المهم اللي ذكر أنه المهم حفظك الله يقول تؤذيه امرأة جاره ويريد أسلوبا شرعيا حتى لا يأثم بالنسبة لهذه الأذية. يبلغ زوجها، يبلغ زوجها يمنعها من الأذية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من يصلي قيام الليل يسن له أن يقرأ دعاء الاستفتاح في كل تسليمة أم يكون ذلك كافيا في التسليمة الأولى فقط؟ لا ما يكفي التسليمة الأولى، تراويح وقيام الليل وكل صلاة لها استفتاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأكل التمر واحدة واحدة ونهى عن القران، وكيف الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل التمرات وترا؟ ما يقرن بينهن، كل واحدة على حدة، ما يقرن بينهن، كل واحدة على حدة. وهذا من آداب الأكل، لأن هذا يدل على الشرف، يدل على الشرف، وربما إن هذا أيضا يؤثر على الآخرين، تأخذ ثنتين ثنتين يقضي التمر عنه، لذلك نهي عن القران. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أريد أن أشتري سيارة عن طريق البنك. أريد أن أشتري سيارة عن طريق البنك. نعم. فهل يجوز لي ذلك أم أن هناك شروطا؟ إذا كان البنك يملك السيارة ويبيعها عليك لا بأس، يملكها وتشتريها منه فلا بأس، البنك وغيره. أما أنك تعاقد معه يذهب ويشتري السيارة عقب ما تعاقد أنت وياه، لا حرام، لا يجوز، باع ما لا يملك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يقول ما معناها وهل هي خاصة؟ توحيد، معناها التوحيد، الإسلام يعني التوحيد، دين الأنبياء واحد، كلهم على التوحيد، إفراد الله بالعبادة، كلهم على الإسلام الذي هو التوحيد، وإن اختلفت شرائعهم فهم عقيدتهم واحدة. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.